خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته واسمه أحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة يعني الفقر وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياما وقعودا ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا يظهرون الوجوه والأطراف يعني الوضوء ويشدون الثياب إلى الأنصاف قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم يعني يحفظون القرآن ويعملون به الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة رهبان بالليل ليوث بالنهار وأجعل في أهل بيته أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون أعز به من نصرهم وأؤيد من دعا لهم وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع ما في أيديهم أجعلهم ورثة لنبيهم العلماء ورثة الأنبياء وأول ورثة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الصحابة رضي الله عنهم والداعية إلى ربهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم أختموا بهم الخير الذي بدأته بأولهم صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم رواه ابن أبي حاتم في تفسيره قلت هذا ما كان من الحديث والأثر أما فقه الآية وما فيها من المعاني والبيان فقد قال السعدي في تفسيره هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها وهي خمسة أشياء أحدها كونه شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول والثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا وهذا يستلزم بشر ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك فالمبشرون هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني كذلك رتب هذا على الإيمان والتقوى وفي الأخرى بالنعيم المقيم والمنذرون هم المجرمون الظالمون أهل الضلال والجهل لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدينية والدنيوية المترتبة على الجهل والظلم وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل وهذه

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الصحيحين قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن يخشى. وروى ابن أبي حاتم عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتون يخبرون فيخبرون أن عندكم أي آل البيت شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تخصيص آل محمد بهذا. فقال أما تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء لا ذهب ولا فضة ولا مال ولا عقارات. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد وهذا في صحيح البخاري كذلك عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وهو الدية وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. قال البخاري قال ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم وغير مسلم بسند صحيح أكثر من 100,000. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول اللهم بلغت اللهم بلغت. قال ابن عباس والله لوصيته إلى ربه عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلله الحمد والمنة كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمن أهم البلاغ والبيان الذي تتضح به المعاني ويفهم به المراد والمقصود والذي به تقام الحجة على الخلق قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قالوا في معنى هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. فإنه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه لئلا يبقى لمعتذر عذر كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والمراد أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم المستقيم، فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، البينة رسول من الله، ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وتدعو إليهم ضرورتهم وحاجتهم الملحة، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته ورأفته، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه صغيره وكبيره، وكله كبير بإذن الله. فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على رد الحق المبين. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فلكمال علمه سبحانه وعمومه عليهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وبين لهم ما به يتقون وينتفعون. وفي هذه الآية يخبر تعالى عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما، لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يكون قد قامت عليهم الحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله حتى يكون قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهديناهم النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أكمل البيان صلى الله عليه وسلم هذا: وما كان الله ليقضي عليكم بالإضلال قبل أن يبين لكم بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم عليكم النهي عنه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ في الصحيحين: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر القرآن كله، فالبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمك بمعنى ما أنزل إليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا أنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمله وتبين ما أشكل ولعلهم يتفكرون. أينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. فالقرآن فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظ القرآن وتبيين معانيه وتدبره والعمل به وخلوص النية لله، فيستخرجون منه كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. قلت: ثم عود على بدء وحديث عمرو بن العاص: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمّا وقلوبا غلفة، فأقام الله به هذا الدين وأتمه وبلغه وأكمل الملة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا لبس ولا غموض في دين الإسلام، دين حنيفي وسطي سهل يسير، يدعى به إلى الله على بصيرة وعلم وحكم وحكمة وفهم وإدراك ووعي، ولا يتم ذلك وتفتح له العيون وتستمع له الآذان وتتطهر له القلوب حتى يستجيب العباد لأمر الله ورسوله. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قلت: دعوة إلى الله على بصيرة، بين التبشير والتنذير، بين الترغيب والترهيب، بين الثواب والعقاب، بين الجنة والنار، بين المعاصي والاستغفار، بين الهدى والضلال، بين الصلاح والخبال، بين الغي والرشاد، بين الفلاح والفساد، بين الاستنان والابتداع، بين الفسوق والفجور والضياع، بين سبيل القرآن واحد والسنة القرآن والسنة وسبل الهلاك بارتفاع، بين الحق والباطل، بين الناقص والكامل، بين العالم والجاهل، بين المؤمن المجتهد بإيمانه والمعرض عن ربه المتمادي في الباطل. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فأنت بين الأمرين، لك القدرة والإرادة والاختيار، بين أصلين، بين شيئين، بين دعامتين، دعامة بيان وأركان، ودعامة مرض وخذلان، دعامة الطبيب لمريض ضعف قلبه فاحتاج إلى دعامة، بل دعامتان لا يستطيع الحركة في الزمان والمكان، ضعفت قواه وهلكت أعضاؤه ومنتهاه. هل أنبئك بشفاء ذلك ومبتغاه؟ الرجوع إلى الله، الأمر أقرب من ذلك. دعامة الطبيب مصنوعة مزروعة في قلبه خال من الإيمان، فارغ من الله، لا هشاشة عظم ولا أعضاء، بل هشاشة يقين بالله. أما دعائم الطبيب الأمين والناصح المكين والداعي المتين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعائمه الأعمال الصالحة، الكتاب والحديث، والعمل الحثيث، والسعي المغيث، والبعد عن الفسوق والأمر الخبيث. ليس الأمر في الطاعة والشراب وصلاح المعاش، بل بصلاح العلماء الربانيين العالمين المعلمين المتبعين لمثل ما كان عليه النبي وأصحابه المكرمين. فذاك الخلاص، وذاك النجاء، وذلك الشفاء، وذاك الدواء، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا إيمانا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل مصر بلدا آمنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.